قال هو كان بيقرأ في التحليل، قال الكاتب هذا الذي بيضع سياسة للأمريكان، قال إن كل تحليل للموقف في جنوب فيتنام يجب أن ينطلق على الأرجح من حقيقة أننا لا نخوض فيها حربا حقيقية، فالمشكلة سياسية أكثر منها عسكرية مع أعمال من الإرهاب وليس مع معارك. فمن مجموع السكان البالغ 14 مليون نسمة لم يجند الفيتكونغ إلا 28 ألفا إلى 34 ألفا من رجال العصابات النظاميين، بالإضافة إلى 60 ألفا وحتى 80 ألفا من المساعدين المؤقتين. يعني هو يقسم أنه عندكم 14 مليون ففقط 28 ألف مقاتل بالإضافة إلى 60 ألف. أقول يقول هو وتشبه الحملة بين الأمريكان والعصابات الصراع ضد عصابات المجرمين في الثلاثينات، يقصد عصابات التهريب اللي كانت في أمريكا المافيا، أو ضد الشبان الإرهابيين في نيويورك حاليا أكثر مما تشبه حرب كوريا أو الحرب العالمية الثانية. وبشكل إيجابي جدا فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لديه من التجربة ليعالج هذه المشكلة أكثر مما لدى القوات المسلحة. هذا تصوره أنه في شوية مشاكل تهريب وعصابات ومجرمين، لو نبعث لهم الشرطة بتحل لهم مشكلتهم وبترجع. تفضل. فنشر هذا في مجلة نيويورك تايمز في 23/1964. يقول الكاتب كاتب الكتاب: وبدون أن نحسب حسابا إلى سخف المقارنات بين الشبان الإرهابيين، فإنه من الواضح بأن هذا التحليل يتضمن نقاط ضعف خطيرة في مجالي الملاحظة والتفسير. فمن مجموع السكان البالغ 14 إلى 16 مليونا لم يضم الفيتكونغ 28 ألفا من رجال العصابات كما قال، بل ضموا ما لا يزيد عن 28 ألفا كحد أقصى. ولكن القرار الذي اتخذه الرئيس جونسون بقصف شمال فيتنام في بداية عام 1965 يبين لنا بوضوح أهمية هذه القوة، أنه إذا كانت قوة سخيفة بتحل مشكلة الـ FBI، ليش الرئيس جونسون تاكون راح أمر بقصف شمال فيتنام بالطائرات كلها؟ مما يدل على المشكلة ليست مما صور هذا. يقول: ونذكر على سبيل المقارنة أن رجال عصابات فيدل كاسترو والمقاتلين في جزيرة كوبا، يقصد تضم 7 ملايين نسمة، لم يزيدوا أبدا عن 1500 رجل مسلح. يعني ما زادت العصابات عن 1500 رجل. ومع ذلك وفي كانون ثاني 1958 عندما شطرت معركة مدينة سانتا كلارا الفاصلة البلاد إلى قسمين، فإن المدينة كلها ما عدا الحامية العسكرية ألفت نفسها غارقة في النزاع. وعندما هرب باتيسا من البلاد في آخر يوم من السنة أعلن كل سكان كوبا عمليا انضمامهم إلى النصر المكتسب، وبدا وكأن الثوار لم يكونوا معذولين بل كان البلد كله معهم. وهنا نقف وقفة. أقول وقوف الناس معهم ليس لأن الناس مع الغالب فقط، هو هنا حل التحليل، قال أنه هذا نستنتج منه أن الناس تكون عادة مع الغالب. هو الناس وقفت ليس لأنها مع الغالب فقط، مع أنه هذا يحصل. فعندنا مثال واضح، عندما يكون الغزاة أجانب مع أنهم غالبين ما أحد يقف معهم، فليس مجرد الغلبة هو لسبب وقوف السكان، حتى لو حصل اجتياح أجنبي الناس ما تقف معهم، تكون مغلوبة. وقوف الناس معهم لظنهم أن الثورة تمتلك الخلاص. نحن عندنا في تجربة معارك حماة التي حصلت في سنة 82، عدد المجاهدين في مدينة حماة لما حصلت الانتفاضة الإجبارية وأخرجوا من المخابئ الإجباري، وهذا ندرسه في حينه، خرجوا 500 شخص. سلحوا مباشرة في صبيحة الانتفاضة، وزع أبو بكر جواد رحمه الله قتل في المعركة، وزع 15,000 كلاشينكوف على الأهالي. يعني عدا ما انه اهل سوريا مثل كل بلاد العرب فيها سلاح اصلا، ومنطقة قبائل فيها سلاح، بدك تفترض انه في عندك 3,000-4,000-5,000 اخرجوا اسلحتهم من بيتهم اصلا. ولكن رجل اعلن الجهاد، نادى في المساجد حي على الجهاد صباح يوم 2 شباط 1982، صار في نفس الشهر من سنة 82، فسلح 15,000 شخص، جاءوا طواعية 15,000 شخص وخرجوا واشتركوا في القتال لمدة 16 يوم. وهذه إن شاء الله سنحلل التجربة السورية نعمل عليها مرور سريع، ونحلل التجربة في الجزائر نعمل عليها مرور سريع من باب يعني أنا شاركت فيها وأعرف تفاصيلها، ونحلل تجربتنا في أفغانستان تحليل سريع، ثم نعرض بصورة موجزة للتجارب التي حصلت في مصر وفي دول أخرى. فأقول أنه عندما تقول أن 500 شخص سلحوا 15,000 شخص، معناها في تجاوب شعبي وليست مشكلة أنه ناس مجرمين هكذا خرجوا على القانون. والآن أنا متأكد بحكم ما عندي أنه لو خرجت الثورات والحركات بهذه الحاصلة حاليا وامتلكت القوة لأن تأخذ وتوزع سلاح في البلاد التي فيها قتال الآن، ما ينضم إليها الشخص، ما يحمل السلاح الشخص. خلي الآن يخرج واحد في الجزيرة ويفتح المستودعات ويقول هيا على الجهاد والأمريكان وكذا وتعالوا خذوا سلاح، كم شخص يأتي يأخذ سلاح ويفضل؟ ففي قضية، في قضية القناعة اللي هي نتيجة مناخ ثوري، اللي هي نتيجة مفتاح صراع صحيح، اللي هي نتيجة نظرية حسد صحيحة، اللي هي نتيجة سلوك فطر صحيح، اللي هي نتيجة منهج صحيح مبني على تحليل صحيح للواقع، فأدت جملة من الصوابات المتلاحقة إلى نتيجة صواب في النهاية. فيقول هذا الرجل: أما عن الركيزة الشعبية التي يتمتع بها الفيتكونغ، يقصد الثوار في فيتنام، في جنوب فيتنام، فإن هيلفمان نفسه، يعني اللي كان عم بيحكي على قضية FBI، يعترف قائلا: في الأغلبية الساحقة يتطوع الفيتكونغ في الجنوب ويأتيها منه الغذاء والكساء ويقتطعون منها ضرائب حتى يستجلبوا مؤنا أخرى عن طريق كمبوديا. يقول: إذا أنت نفسك تصف أن الجنوب عم يمدن بهذا، فكيف تصنف مجرد 20,000 شخص ليس لهم فائدين؟ وعن الموضوع نفسه كتب كاتب آخر ذكره هنا في هيلر تريبيون في نيسان 64 أن الحقيقة التي تخفى عن الشعب الأمريكي هو أنه ليس لحكومة سايغون، يعني الحكومة العميلة، عرفتم هذا، هذا شوي محق. يقول: الحقيقة التي تخفى على الشعب الأمريكي أنه ليس لحكومة سايغون سلطة إلا على ثلث السكان، وهي لا تمارس رقابة حتى خلال النهار، حتى في النهار، إلا على ربع أراضي البلاد، يعني في الليل أصلا ما تمارس هذه الرقابة على أكبر تقدير. يقول الكاتب: ومن المتوجب أن يكون واضحا بأن الجيش الفيتنامي الجنوبي المؤلف من 400,000 رجل العميل، يعني تساعده فرقتان من المستشارين الأمريكيين اللي وصلت بعدين إلى 150,000 جندي، وأرمادة من المطاردات وقاذفات القنابل وطائرات الهليكوبتر، يعني أسطول بحري وجوي، ودعم مالي، وهذا لازم نقف عنده، يعادل زهاء مليوني دولار يوميا. كانت أمريكا تدعم حكومة فيتنام الجنوبية كما كانت موسكو تدعم حكومة كابول بمليون دولار في اليوم. فهل تكلف عادية حكومة السودان المفلسة تكلف حرب الجنوب مليون دولار في اليوم؟ يعني هذه قضايا الحروب ما هي شغلة بسيطة. قال: لا يستطيع هذا الجيش قمع الانتفاضة. مصاريف المجاهدين الأفغان على فكرة بمجموع الأحزاب بلغت 3 مليون دولار في اليوم أثناء ما كنا نحن. طب هذا نستعرضه إن شاء الله، عندنا بعض الإحصائيات حول موضوع الجهاد الأفغاني لما كنا هنا، ومنين كانت الموارد وما هي الرواتب اللي كانوا يقبلوها قادة الأحزاب من CIA وغيره. فالمهم هذا نبحثه في الجلسة. القصد يقول: ودعم مالي يومي يعادل زهاء مليوني دولار، لا يستطيع هذا الجيش، انه كل هذا الجيش لا يستطيع قمع الانتفاضة. فالمسألة إذن ليست قضية شبان ارهابيين، اما الخطأ الناجم عن الاعتقاد بان ثورة الفيتكونغ هي من عمل كل متعصب موجه من الخارج، فانه لا يستطيع الصمود اكثر من خطأ الشبان الارهابيين، يعني حقيقة تافهة لا يناقشها. ولا تزال واشنطن تدعم هذا الخطأ لاسباب سنراها فيما بعد، خطأ في التحليل، يعني انه عزنا على اساس انه شوية مشكلة. والان نقول نفس الكلام: اذا كانت مشكلة الحركات الجهادية في مصر مع أنها وللأسف حركات غير جماهيرية إلى الآن، الجماعتين الأساسيتين على كل الخير والحب الذي نكن لهما، نستطيع نصفه بأن حركات ليست جماهيرية على صعيد 60 مليون، هي حركات جماهيرية على قطاع العمل الإسلامي والحركات الإسلامية، ولكن مع ذلك لها جذور في المجتمع. ونستطيع أن نرد على الحكومة وعلى من يقول أن هذه حركات معزولة بأنه لها 60,000 تدين في السجن، حتى وإن كان 60,000 سجين قطعا ليسوا أعضاء في جماعة الجهاد ولا في الجماعة الإسلامية، ولكن هم جماهير لهذه الانتفاضة. فهذه حركات شعبية ولكن ما وصلت لأن تكون جماهيرية، يعني تمثل قضية، ولكنها ليست مشكلة إرهابيين عصاة يصارد في الشوارع. فيقول هنا: هل يمكن استخدام تكتيك حرب العصابات ضدها بنجاح؟ يجب أن نجيب بالنفي حتى لا نقع في مغالطة منطقية للطريقة. فأولئك الذين يقاتلون الهنود الحمر هم في مثال جميل. أقول: هل يمكن استخدام تكتيك حرب العصابات من قبل الجيش؟ يعني الجيش يشكل وحدات حرب عصابات يقاتل العصابات ويرتاح من الجيش النظامي. فيقول: يجب أن نجيب بالنفي، إنه لا يمكن حتى ولو شكلنا قوة حرب عصابات، لأن أولئك الذين يقاتلون الهنود الحمر لا ينقلبون إلى هنود حمر إذا سلخوا فروات رؤوسهم. يعني خلط حلق صار هنود حمر، ما بيصير هنود حمر لمجرد أنه تشبهوا فيها. كما أن الزي المبرقش، يعني المبرقع هذا بلون الغابات، لا يحول مشاة البحرية الأمريكية المارينز إلى رجال عصابة، لا يمكن أن يكون رجال عصابة. هنا عندنا 16 يركز هذا أو يذكر هذا بمقال جيرال تروبيان اللي ذكرت لكم إياه، أني لما كل الصحافة الأمريكية الآن أرادت تحلل انفجار الخبر، الصحافة الحكومية كلها عالجته على أساس أنه نفس الشيء، مشكلة عصابات معزولة، بل ركزت الحكومة السعودية على أنه فكر جاء من الخارج، وأنه 4-5 أشخاص قرأوا الأنصار واتصلوا بأبو محمد المقدسي وقرأوا كتاباتنا حتى يعني للفخر، وإن كان مغالطة حاولوا يورطوني في المسألة، قال قرأوا كتاب التجربة السورية، هذا في جريدة الحياة ذكر جمال خاشق زيادة الكلام. فالمهم أنه رادوا يصيبوا أنه ما يزور في السعودية هو شوية كتابات حصلت في بيشاور قرأوها هؤلاء السعوديين، فعملوا لهم انفجارين من قضية قضية يعني عصابة معزولة. فرد عليهم بتاع الهيرال تريبيون، يبدو هاي الهيرال تريبيون من هاي من الستينات، عقليتها مفتوحة للوضع. فذكر مراسلا من باريس قال هذه من أحمق الطرق لمعالجة ما يدور في الخبر، هؤلاء الناس لولا أنه في ضغط نتيجة القواعد الأمريكية وعمل إحصائيات، ولكن يبدو ستبقى عقلية البنتاغون عندنا هي نفس العقلية التي أدارت حرب كوبا وحرب الإيران وحرب يقصد أيام الثورة المصدق في إيران وكل هذه الحروب، وفشلت نفس الفشل. وقال أنا أتساءل لماذا من يرسم السياسة الخارجية يفكر بهذه الطريقة، وليس عندي تفسير. في لفتة جميلة جدا قال ليس عندي تفسير إلا أنه يبدو أن الذي يرسم السياسة الخارجية الأمريكية لا يهمه وضع العائلة المالكة في الرياض ولا مصالح البيت الأبيض، وإنما يفكر في مصالح جهة أخرى وسهلة. فإيش تفهم هذا الكلام؟ يقصد أن اليهود، أن هذه السياسة تخدم اليهود ولا تخدم مصالح أمريكا ولا تخدم مصالح آل سعود، وأن نحن إذا استمرنا بهذه السياسة فسنوصل مصالح آل سعود إلى أن ينقلب عليهم، ومصالح أمريكا إلى أن تخسر لجهة أخرى. فهؤلاء هذا الرجل عم يكتب بنفس النفس من تلك الفترة. ونقف هنا عند الملاحظة رقم 17 ونكمل إن شاء الله تعالى بعد فصل. الآن يتكلم فقط الأخ اللي يقول الكلام. نعم تفضل. يعني اللي بدأت أفهم من المجمل الحديث اليوم أنه هو قيام الثورة لابد أن هي مسبقها عمل محرض أو شيء يفتعل، يعني مجمل الكلام اللي أنا يعني فهمته يعني أنه هو لابد للثورة الناجحة أن تكون لها محرض وهو بمثابة المنهج، يعني مثلا يكون في مثلا مبدأ الناس تثار من أجله، أو مثلا قضية موجودة أو قضية تفتعل للتحريض الناس على أن هم ينهضوا بهذا التابع يعني. أيضا اللي هو لابد أن هو يتراضى العمل الجهادي مع يعني لا يهمل الشعب، نحن مثل ما نهمل الناس لا مقولة الناس مع دائما يصفق للمغلوب، لكن برضو يوضع في الاعتبار ان هو الشعب دائما تحتاج الامان، يعني من يضمن لها الامان ستكون له في صف، يعني ما تقنع واحد مثلا ان هو مثلا زي ما قلت يعني مثلا من الشعوب واحد مثلا شايف ان لو مش في هذا الطريق ان هو ستهين كرامته وسيعذب اسرته كلها ستشرد، كل هذه الابتلاءات ما يكون مثلا الشعب كله هيكون في نفس التفكير، او مثلا هو هيندمج معك أو ينصر قضيتك أو يفهم اللي أنت تريده. ده إن أنا يعني قلت إن أنا. وبالنسبة للنقطة الأولى صحيحة جدا، بس بالنسبة للنقطة الثانية تحتاج إلى إيضاح، وهي أن المدعو النقطة الأولى أنت قلت إن وجود منهج حتى الناس تستطيع أن تعبى، هذا صحيح جدا. بس نعود إليها في تفصيل شديد جدا، لأنه في أفكار منهجية أساسية في الدورة بتاعنا، ومنها قضية المنهج لتعبئة الناس. فهذا ليس محل خلاف لا يحتاج إلى توضيح، ولكن قضية دعوة الناس إلى المشاركة في الثورة مع إمكانية إعطاء نوع من الأمان على ما هم فيه هذا لا يمكن، يعني لا يمكن، وهذا ليس مطلوب من الثورة أن تعطي أمان للناس أنهم ممكن يشاركوا في الثورة ولا يتضرروا هذا الضرر. الذي سيشارك في الثورة هو سيتضرر، سيدفع ثمن باهظ جدا، خاصة مع وجود حكومات بالغت جدا في قضية الإيذاء ووصلت مستويات ما بلغت أصلا من المستعمرين لما كان عندنا فرنسيين وإنجليز وأمريكان، ولا تصدر الآن من اليهود في فلسطين. ما تصدر المستويات التي حصلت، يعني ذكر لي ما الذي ذكر بعض الأخوة في ليبيا، جاءوا بقرود وغوريلا تغتصب الأخوة. وفي السعودية ذكرت حالات اغتصاب أمام بعض الأخوة، يعني يغتصب بعضهم أمام وجود بعض السجناء. وفي بلاد الشام والعراق ما إيش أحكي لك، مصيبة كارثة. وفي تونس فمثل هذه الممارسات مع طبعا الهدم واستخدام كل نفس البيوت، تفجير بيوت العوائل، تشريد والنقل، كل هذه الأساليب النازية واللي تفوق عليها يجب أن ننتظر أنها ستطبق الآن. فلا يمكن إعطاء ضمان، بل من الخطأ إعطاء ضمان الناس أنك أنت شارك وما تكسله، بل الأصل أنه شرعا كسنة كونية الذي سيشارك في مثل هذا الجهاد سيبتلى. وليس عبثا، مرة قرأت في أحد الكتب قال ليس عبثا أن سمية أول شهيدة في الإسلام فعلها أبو جهل لعنه الله بالرمح في فرجه، يعني حتى طريقة القتل كانت طريقة استفزازية جدا حتى يعلم من يسير في هذه القضية أنه ممكن يصيبه كل شيء، ممكن يصيبه كل شيء، فهم؟ فالقصد أنه نحن لا نستطيع أن نقول له لن يبتلى، بل يجب أن نقول أنه سيبتلى، يعني يجب أن نحذره بأعلى مستوى للابتلاء. ولكن الذي أردت أن أقوله أنه يجب أن يقنع هذا الرجل بأنه بدون الثورة في بلاء، في بلاء. فإذا شارك في الثورة فهو بلاء نفس الشيء، ولكن عنده أمل بعد أن تنجح الثورة أن هذا البلاء سيرتفع عن المجموع، ولو كان هو بنفسه ضحية لهذا التصحيح ويقبض أجره عند الله سبحانه وتعالى. إنه من يعني مرة لما قامت الثورة في العراق على الإنجليز في سنة 1920، أظن الشاعر الذهبي أحد شعراء العراق يحرض الناس على الثورة، فقال فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك كريمة تغنم، وإما إلى جدث يقصد قبر لم يكن ليفضله بيتك المظلم. يعني يا أما بتمشي إلى حياة كريمة عزيزة، يا أما بتروح لقبر مظلم، ما بيتك مظلم وحالتك منيلة، فأنت عايش في نيلة وبتموت في نيلة، فما هي مشكلة يعني. خاصة مع أمل التغيير. فالذي يجب أن نفهمه للناس أنه في تضحية، في ضحايا، ولكن مشاكلهم ما يعيشونه، يعني الناس تعيش الظل، مثل بقول لك عبموت في كل يوم 100 مرة. بيموت على طوابير الغذاء، وبيموت في الإهانات، وبيموت أمام موظفين حكومي، وبيموت في الضرائب والمكوس، وبيموت في هدم بيته، وبيموت في بلاوي إلى أول ما لا آخر. والحمد لله أن حكوماتنا ما وفرت من أساليب القهر والفقر والضغط التي تستشهد بها للناس في من كل هذا. فنحن سنقنعهم أنه في تضحية، إذا مت فأجرك على الله سبحانه وتعالى ولك الجنة، وإذا عشت فلك غنيمة من الحال الجديد، لك أو لأولادك من الحال الجديد، ستنتهي هذه المآسي. هذا الجزء من الخطاب غير موجود في خطاب الجماعات الجهادية. نحن نقول لهم واجب، الله سبحانه وتعالى قال تموت تذهب الجنة، نقطة انتهت. قل هذا الخطاب كافي لنخبة من البشر، ولكن ليس خطاب تعويوي لجماهير، جموع جماهير الناس. جموع جماهير الناس يجب أن تفهم أنه إذا قاتل يخرج الأمريكان. الشعور القومي والوطني على فكرة ليس رجسا من عمل الشيطان فاجتنبه، هو رجس لما بيتفرد وبيصير دين، ولكن إذا قورن بعقيدة فهو شعور طبيعي جدا. يعني حب الوطن أو حب الإنسان وارتباطه في أرضه ليس منكر، والشعور بالاعتزاز بالانتماء إلى قوم معين ومفاخر ومكان ليس منكر. منكر لما يتحول إلى نعرة ودين يفاصل عليها، يكون عنده ولاء وبراء على الشعور القومي والشعور الوطني، يتحول إلى جيفة ويتحول إلى منكر شديد جدا، أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصده. ولكن هو في حد ذاته شعور فطري، شعور فطري. الإسلام جاء ما قال للأكراد لا تتكلموا كردي، ولا قال للبربر ما تتكلموا بربري، بالعكس الإسلام دخل أراضي ما تزال لغات الناس محفوظة وجنسيتهم محفوظة، وأدخل عليهم لغة الدين حتى تكون عادة كون في دين، حتى تكون رابطة بين كل الشعوب، كرابطة كخيط رابط. فنحن لا نستطيع أن نلغي هذه الأمور، لا نستطيع أن نلغي أنه يجب أن نحدث الناس بأنه حياتهم تنصلح. على رأي هذا العلماني اللي ذكرته قال أنت تحدث الناس فوق الأرض وتحت الأرض فوق السماء. فعلا أن الإسلام فيه قسم كبير، وهنا مهمة الكتاب والعلماء أن يبحثوا في هذا الدين فعلا من جديد عن أسلوب الخطاب في مصالح الناس الذي يمتلئ به القرآن وتمتلئ به السنة وتمتلئ به سير الخلفاء الراشدين. هذا المقصود يا شيخ مصعب في موضوع الأمن الشعب نفسه، اللي هو الأمن النفسي. يعني احنا مثلا في تجربة مضت، هي مثلا تجربة في الجزائر، مصر، في بعض الدول، فوجدنا مثلا ان الشعوب نفسها هي اكثر، يعني مثلا في الجزائر اكثر شعب، يعني الشعب نفسه هو الذي تضرر والذي ذبح اكثر من الامن. فاما تيجي مثلا تقول مثلا جهاز في دوله ثانيه هيقول لك اول شيء سيذبح مش الجيش او الشرطه، سيذبح اللي هي الافراد. دي الأقصد يعني انه لن يقصد من قبل الثورة نفسها. نعم، هذا طبعا هذا شيء اساسي، رغم انه عندنا في بلاد الشام لما حصل جهاد ما حصل اي شيء من هذا القبيل. مرة واحدة او مرتين قتل سكان بسبب عمليات عسكرية، مرة وضعوا عبوة في مؤسسة استهلاكية حتى يغنموا امواله، فخرج صاحب المؤسسة على نادي بالويل والسبور، فالناس فضولا هكذا اشرفت على المؤسسة وهي مكان منخفض، فحصل الانفجار والناس جاي تشوف ايش، فقتل 17 شخص. فاذكر انه واحد من اهل الحي مره قال لي والله ما عدنا نفهم، حتقتلونا انتم ولا الحكومه؟ يعني مع انه حدث خطا. وفي حادث ايضا في دمشق مره ضربوا امريه القوى الجويه في مدينه دمشق فقتل الناس، والسبب انه اثناء الاقتحام صار اطلاق نار وتوقف اطلاق النار، فصار الاخ يقتحم في السياره فما دخل، قتل على الباب. فالناس تجمعت لتشوف ايش في، فانفجرت العبوه اللي كانت مخصصه للدخول لداخل المبنى العسكري. فرغم انه هذا خطأ وليس سياسة متعمدة من قبل الجماعات اللي تقاتل الاسلامية كما حصل، ولكن كان الاثر سلبي جدا. فهذه النفس سنفرد لها ان شاء الله فصل لوحده لما نتناول تجربة الجزائر، وهي انه الشعب يجب ان يجد انه هو ليس مقصود من الثورة، ليس مقصود بالقتل، وليس مقصود بالتشنيع عليه، وليس مقصود بالغرض بالدعاية بالتسفيه على دينه، وليس مش فقط في القتل. يعني لما انت تكون سياسة اعلامك انك تسب دينهم ومعتقداتهم وتشوهن وتتهمهم بالكفر وتتهمهم بالزندقة، هذا مثل القتل. في ناس يرفضوك ولو ما قتلتهم لانك انت حاطه مرمى يرفضك، قال لك مشكلتك معي الان بكفي مشكلتي مع الملك، فتجي انت حتى تزيد على هذه القضية. فالان فهمت عليك انه يجب ان يكون الشعب في امان من ان تقصده الثورة بالايذاء. هذا اللي طبعا هذا من اهم الامور. في يعني شيء يعني الواحد يسمعه كثير من الاخوه، لعمليه برضه تدخل عمليه تهاون، اللي يقول لك يعني اعمل العمليه وفجر واترك كل واحد يبعث العلميه. فهذا الامر برضه يعني الناس ينظر لها، يعني هذا يعني من الناحيه الشرعيه صحيح، لكن من الناحيه اللي هي الاجتماعيه، من ناحية الناس اللي انت اصلا هتطبق فيهم الشرع، يعني انت مفترض ان انت في فالناس هيتذكر لك هذه اللي هذه المواقف هذه اللي الاحداث، فهي دي بتعود اصلا. حتى في القول بانه ترك كل واحد يقتل معنا ويذهب على نيته من الناحيه الشرعيه باطلاق، هذا ليس صحيح. يعني لا من الناحيه الشرعيه صحيح، ولا من الناحيه السياسيه كارثه وليس صحيحا. من الناحية الشرعية الاستهانة بقتل الأبرياء ليس صحيح، يقتل الترس إذا كان ليس هناك مفر إطلاقا، وقد استنفذ الذي يقوم بالعملية كل جهده وكل تفكيره بأنه بده يأتي إلى هدفه، ولا يمكن إلا أن يقتل المسلمين خطأ، لأنه هذا الكلام بدخل في قتل شبه العمد. هذا مش قتل عمد ولا قتل خطأ، هذا بدخل في شبه العمد، إنك أنت من السين في البشر إنه هذه البشر قتل وعاشوا خلاص، بيرحم الله بيخدم الله إيش بيسوي فيهم. هذا الكلام استهانة في أرواح ناس الأصل فيهم مسلمين ولا يجوز. بل أنا قرأت مرة في فتاوى بعض العلماء استفتوا من قبل الحركات الجهادية، قال أصلا إذا الهدف الذي أنت تقصده هدف عسكري عادي سيموت فيه أبرياء من المسلمين ما لازم تضربه، إذا هدف عسكري عادي. أما إذا أنت تقصد إلى طاغوت أو إلى عدو أو إلى عملية يعني مترتباتها الاستراتيجية لنصرة الإسلام والمسلمين كبيرة جدا، بحيث يضحى في سبيلها بأن يقتل المسلمين على التحديد، يعني مع العلم انهم سيقتلوا سلفا، فهذا اللي هو فيه ايجابي اصلا. بل ان قتل الترس اذا ترسوا الاعداء باسرى المسلمين اخذت، قرات انا مره اخذت جدل فقهي كثير وما سلموا فيها هكذا بشكل، انه خلاص عندهم اسرى اقتل الترس. يعني الحفاظ على ارواح المسلمين يعني هذا موضوع سنتكلم عن الجزائر، يعني حرم الدم المسلم عظيمه جدا جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. بل ان الاستهانه في دماء المسلمين من أكبر مسببات غضب الله سبحانه وتعالى، اللي هو أساس الفشل. ممكن تأخذ بكل الأسباب الصحيحة وتغضب الله سبحانه وتعالى، تغضبه منهجيا أو تغضبه براية أو تغضبه بعمل أو تغضبه بأنك استهنت في دماء المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث مشهور لما دخل للكعبة وقال إن لك عند الله لشأنا ولدم امرئ مسلم أعظم عند الله منك، يعني الحديث في المعنى يعني، لأنه مكانتك عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن دم مسلم واحد أعظم من هدم الكعبة. فحتى الآية المذكورة في قتل المؤمن عمد، حتى قال ابن عمر إنه لا يغفر، لو كان ينظر إلى قاتل قتل شخص. وابن عباس ولا ابن عمر؟ ابن عباس نعم، قال له لا، هو كان يرى بأنه الآية غضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا خالدا مخلدا فيها، فكان يرى خلوده ولو تاب ولو ما تاب، اللي يقتل مسلم خلص يخلد في النار. حتى كان ينظر إلى قاتل ما يختص أهله وبقي حي، فكان يقول له تمتع من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة، يعني يبشره بالنار الحتمية خلص لا يدخل الجنة. فعلى خلاف عند الفقهاء، جمهور الفقهاء يرى أن القاتل له توبة لأن القتل دون الشرك، وعلى حديث الذي قتل 99 نفس. فالشاهد أنه كل علمائنا والنصوص غلظت جدا جدا جدا في قتل المسلم بدون وجه حق. فأنا أرى أن يعني من مش أنا أرى، حتى أريد أن أنبه، ما في شغلة فقهية أنا أراها أنا استنبطتها فقها، هذا ذكرته في كل أشياء وأعيده الآن، وإنما هي أراء سألت عنها من أثق بدينهم وعلمهم، وكل فتوى تصدر عني يشتبع أنها فتوى هي رأي أنا أنقله نقلا وليس رأيي الخاص. فالذي أنا سمعته وسألت عنه أنه الإنسان أو الجماعة الجهادية إذا استخفت في دماء الناس في عمليات هكذا أنه خلص يحشف فهي آثمة، وهذا القتل لا يعتبر قتل خطأ، لا يعتبر قتل خطأ، يجب أن يعني تتحرز كثيرا جدا. هذا أقول في قتل، أما أنت الآن وقعت في كمين وتضرب وتدفع عن نفسك وتعلم أنه بده يقتل مسلمين خطأ أي مكان بيصير ساحل حرب فبيروح فيه الناس خطأ، هؤلاء الناس اللي قتلوا خطأ مثل اللي ختف بأولهم وآخرهم، الحديث المشهور هذا عائشة، لأنه ما خفضت أنت في القتل، ختف به لوجوده في المكان، قتل لوجوده في المكان. ولازم يعلم، ولكن هذا الكلام فيه نقطة يعني نخرج الموضوع متشعب جدا نخرج إليه في حينه، هذا الكلام يجب أن يتبعه إعلام شديد جدا ومركز واعتذار للناس، وإذا في إمكانية دفع دية، وإذا في إمكانية استرضاء ومراضاة، بحيث يفهموا أن قتل خطأ، ويتبعوا كلام وتذكير بقتل الدولة الكثير، وأن هذا القتل هو جزء من الثمن حتى ننجو من القتل العام، وأن الدولة تقتل يوميا وتعمل إلى فما زين تقتل وبعدين خلص غوروا في جهنم أنا ولا أعتذر بكل أرض. يعني هذا الكلام حساس جدا، أنه يجب أولا أن تحفظ تحتاط للقتل، ثانيا إذا وقع القتل يكون اضطراري فعلا، ثالثا أنك تعتذر وتحاول تفهم الناس في عملية إعلام مكثفة تغتل، لأن إلى يومنا هذا والإعلام المصري بمقتل طفلة في حادثة عاطف صدقي، وإلى يومنا هذا وسوون مسرحيات وأفلام وعادل إمام طالع داخل وقال هو قرر يعمل الحملة على الإرهاب لما قتلت إيش اسمها دي شيماء ولا ما إيش اسمها شيماء أبا. فالمهم سووا عليها قصة طويلة عريضة، والدولة تداهم بيت شخص حتى تعتقل ممكن تطلق النار وتقتل أهالي 4-5 بيوت حول بعض. وكانوا عندنا لما يداهموا قاعدة ينسفوا مبنى فيه عشرات العوائل، ولا ما يسألوا على أحد من جيران ولا غيره، ولا أحد يتكلم في قتل الناس. ولكن العصابات رأس مالها هو إرضاء الناس، رأس مال إرضاء الناس. وأذكر في إن شاء الله لما نتكلم على الإعلام وعلى إذن خاص الصف الداخلي، حتى الآن هو يضرب هنا أمثلة أن كوبا لما استلم بالكاثر المناطق وطبق فيها، وذكرني بالتجربة الصحيحة لطالبان وطبق فيها القانون الثورة وأحل الأمن، كان من دواعي تأييد الناس إنه تذكر تجربة طالبان إنه أحل الأمن وذهب الرعب بتاع جهد المخابرات بتاع الدولة، بل إنه عنده حصل حادثة وهم شيوعيين لا يؤمنوا بقانون ولا بجنة ولا بنار، كفر أن أحد كبار القوات في بداية الثورة من أصدقاء ديفارا اغتصب بائعة الحليب اللي تأتيهم بالحليب سرا إلى المعسكر، اغتصبها فقال له أنت صديقي ومحتاجين إليك ونحن في بداية الثورة، ولكن لا أستطيع أن أترك أن يشاع أن الثوار يغتصبوا النساء فتفقد الثورة مصداقيتها، وحكم عمله محكمة عسكرية وأعدم. فهم؟ وآدى عدم عبيبك عليه، قال له المصيبة حطتنا في موقع ما أستطيع، عدم عبيبك عليه ما أستطيع ما أعدمه. يعني هذا لو عندي ساعة مش لأنه قانون لازم يعدمه قانون رباني، هو عم يحطه من باب مصلحته السياسية. فنحن عندنا قوانين شرعية أصلا قبل المصلحة السياسية ما تجيز إن هذا التسيب في دماء الناس، وبعد ذلك من المصلحة المرتبطة بالقانون الشرعي المذهبي. فشعور الناس بالأمان، يجب أن يشعر الناس أن هذه الثورة أبناء قاموا باسمهم لتحقيق مصلحتهم، فإذا ماتوا فهم يقتلوا دونهم، فإذا قتلوا معهم يرضوا. أما أنه يقع الإنسان بين سكين الثورة وسكين الحكومة، فهو أولى له الحكومة، لأن الحكومة مهيئة له من المصالح ما ليس للثورة أمل أن تهيئ له للمصالح. الله أعلم. هذا الأمان مطلوب جدا، وهذه فكرة سنعرج عليها إن شاء الله في موضوع لوحده. نعم، أحد آخر تفضل. بس أنت يجب ترفع صوتك لأني المسجل ما يأخذ وأنا ما أحسن جيدا. بالنسبة لهذه الأفكار الأخيرة منها الزيادة، لو أن في الفترة الأخيرة هذه ضربت في أوساط الجهادية ضربة قوية دي، أصبح كثير من بواب التيار الجهادي يحملون هذه الاستهانة بأرواح الناس. تحتاج إلى وقت طويل لإخراجها من أذهانهم إن شاء الله تعالى. ذكرونا عندما، ومن الآن أنا أقترح، لأن القضية ما تأتي في جلسة واحدة، من الآن كل واحد منكم يبدأ يكتب إلى أن يحل موعد أخطاء محاضرات، أخطاء يجب أن تصحح في الفكر التيار الجهادي، فتذكروا لنا هذه الأشياء بالتفصيل. فمن الآن كل من يعن على باله خطأ من الأخطاء الموجودة في الوضع الجهادي أو التيار الجهادي، سواء كانت فكرة أو أسلوب أو منهج أو حالة أو خلق أو وضع أو نظافة أو مالك، كل الأخطاء سنحاول نحصرها ونصنفها تصنيف عام، هذه أخطاء عسكرية، أخطاء منهجية، أخطاء سياسية، أخطاء اجتماعية إلى آخره. فهذا الكلام الذي تقوله يأتي على، واللي افتتح الحديث فيه أخونا، يأتي على رأس الأخطاء الموجودة في التيار الجهادي، وهذا له سبب للأسف، ويجب أن نعترف أن الموجودين في التيار الجهادي، من وجهة نظري، وهذه أرى يعني قابلة للأخذ والعطاء والصح والخطأ، وجهة نظري أنا في أن الشرائح، لو نجي نصنف تصنيف اجتماعي للشباب اللي دخلوا التيار الجهادي، نجد شريحة نخبوية وهم القدماء اللي كانوا في تيارات جهادية في بلادهم أصلا، ثم جاءوا إلى هنا، هؤلاء الناس منهجيا معتقدين فاهمين مربيين أخذين حصة في تربية إسلامية، غالبا تربوا في حركات إسلامية قبل الجهاد، يعني تربوا في الإخوان وتربوا في السلفية وتربوا في الصوفية وتربوا في تجمعات إسلامية وتربوا على شيخ على مسجد، المهم نال قسط كبير من التربية، ثم اختار طريق الجهاد فاجتمع له تربية على تربية، فجاء فاهم نفسه من أين جاء ولماذا جاء وأين يذهب وأين ينتهي، فتجد منهج متكامل. وهؤلاء الناس أقل الناس عرضة للذبذبات النفسية هذه والاستجازات، أقل الناس عرضة لأن يترك الجهاد ويرتد إنسان عادي، أقل الناس عرضة لأن تأخذ الأفكار الديمقراطية والسياسية الإسلامية، وأقل الناس عرضة أن يقع في التكفير والتشدد والو. ثم جاء بعد ذلك أفواج وأنواع من الأملم بعملية التصنيف. فأقول الآن ليس مكان البحث، ولكن من الناس الذين جاءونا للجهاد، جاءونا ناس بأنهم تعرضوا لضغوط اجتماعية أو لضغوط نفسية أو لضغوط حتى عائلية، فهو جاي ردود فعل على وضع يرفضه. المسلمين يتعرضوا اجتماعيا لجملة من المظالم، اليهود ظلمونا والغرب ظلمنا والحكومات ظلمتنا، وتطلع من بيتك الشرطي بيهينك وتدخل لجوه أبوك بيخيفك وأخوك الأكبر بيظلمك والجار فجملة من المظالم الاجتماعية والسياسية متراكبة حول بعضها. ففي ناس نفسها تأنف الظلم، فهو التحق بأول بادرة فيها ثورة كرد فعل، طبعا جاءته شوية أفكار إسلامية وتدخلت عنده مجموعة من الأسباب، فجاء هو متشنج، ولكن يطبعه عملية الرفض، وعنده جملة من الثارات حول كل هذا الوضع موجودة في نفسه كامل. فهو تخلط أحيانا هي غيرة لله سبحانه وتعالى مع غيرة لنفسه، مع مظالم تراكمت عليه، مع وضع اجتماعي سيء، مع خذلان وقع فيه. هنا جاء إلى الجهاد، لما أراد يرجع من الجهاد ما أحد كفله في الرجعة، حجبت عنه الأموال، وجد فيه تفاوت بين الناس، فولى رايح صار تكفيه. فتجد بالآخر صحيح هو وقع بعمل واستجله الشيطان وهو مسؤول عنه، ولكن لازم نشوف نحن جملة الأسباب اللي وصلته إلى هذا الحال حتى نعرف نعالج المشكلة أصلا. فنحن في ضمن التيار الجهادي في عندنا ناس مصابين بالأمراض العصبية، يعني رجل عنده توترات نفسية وردود أفعال كثيرة على الظلم والفقر والقهر والمطاردة والملاحقة وترك الأهل ومتغرب عن أهله وتارك زوجته بعيد عن أولاده، وعنده 100 سبب. فلهذا السبب ينظر إلى هذه الشعوب، وشعوبنا فعلا يعني نكصت عن دين الله إلى حد كبير، إلى حد كبير. وأنا طبعا الحمد لله لا سابقا ولا لاحقا رغم كل التهم اقتنعت في شبهة فكر قريب من فكرة التكفير، على العكس تماما كنت دائما مناوي لهذه الأفكار، ولكن أقول مع ذلك الشعوب تخلت عن كثير من الإسلام رغم أننا نحكم لها بالإسلام عموما. ولما قام الصراع بين الدعاة وبين المسلمين سواء الإخوان أو الحركات السابقة لنا وبين الحكومات، الشعوب وقفت موقف سلبي، والإسلاميين دفعوا الثمن وذهبوا للسجون، والناس تذهب إلى المسارح وتأتي وتنظر في التلفزيونات وتعيش وتسجل ولا تسأل. فهو صار عنده ردة فعل إنه هؤلاء الأولاد الكذا نحن في هذا البلاء وهم لا يتدخلوا ولا يفعلوا، ثم يأتي فيراهم في المعاصي والموبقات والمنكرات والفسق، فنشأ عنده أنه نحن مقموعين وهذول ليس لهم علاقة، بل هم سبب في القضية، بل تراهم مؤيدين للدولة بيشتركوا في الانتهاء. فاختلطت عنده، وأساس المشكلة أساسا الجهل بالدين، الجهل في صميم الدين، والجهل بمتى يكون الناس كفر ومتى يكون مسلمين، والجهل بحقوق المسلم. المسلم العاصي لا زال له حق عليك كمسلم، مش بسبب عصيانه زالت حقوقه، يعني ما تزول حقوقه إلا إذا كفر. والمؤمن بيقين ما يزول إيمانه بشك، هو عندنا مؤمن بيقين يقول لا إله إلا الله يقين، طرأ عندنا شكوك أنه خرج من الإسلام شكوك، فالشكوك ما تذهب اليقين، إلا تأتي لكل شخص بحاله تتيقن من حاله فيصير عندك يقين بكفره مقابل يقين بإسلامه السابق، فتحكم له بما انتهى إليه. فلكن الناس لأن كثير من الجهادين يسقطوا حقوق المسلمين لمجرد أنه ما أيدونه، لمجرد الفسوق، لمجرد العصيان، لمجرد أنه ليس معنا، بل تطورت الدائرة صاروا يسقطوا حقوق المسلمين في الحركات الإسلامية لأنه مناوئين للجهاد، أنه معنى في البلاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأوا يسقطوا حقوق الناس اللي في التيارات الجهادية الذين ليسوا في جماعتهم، ثم بدأ يسقط حقوق الناس الذين ليسوا على رأي ولا هوى، ثم بدأ يسقط حقوق كل من حوله ومن يهون يسهل الهوان عليه، وبعد ذلك تدرج في الأمور حتى استذلوا الشيطان. فهذا الاستهانة في دماء المسلمين والاستهانة في دينهم ابتداء في كلام إن شاء الله تعالى سأنقله، قال يعني معنى الكلام، يقول ابن القيم إذا كان قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هذا في أمور أهل الدنيا، قاضيان في النار وقاضي في الجنة من أهل الدنيا، فما بالك بالقاضي يقضي في أديان الناس ويحكم على معتقداتهم. هيك يقول ابن القيم، هذا معنى كلامه. فإنه إذا تعدى عليهم فاتهمهم بالكفر أو بالبدعة أو بالفسوق أو بالنقص عند الله وجرح في دينهم، يكون هذا أبلى في العدوان عليهم من الذي عدى على على على أموال، فهو أولى في هذا القضاء بالنار من قاضي الدنيا. فهم؟ أولى به في النار من قاضي الدنيا. أنت تأتي إلى شخص تقضي عليه أخذت ماله، وتقضي عليه تسلب صفة الإسلام، وين تذهب بلا إله إلا الله؟ وين تذهب بلا إله إلا الله اللي لها حقوق ألفت فيها كتب؟ والله مرة شفت كتاب ولا مكتوب عليه منازل لا إله إلا الله ولا اسميك، فأنا قلت في نفسي، قلت هذا الكاتب منين جاب الكلام؟ يعني لا إله إلا الله عامل كتاب هكذا 500 صفحة. فلما بدأت أقرأ فيها الله أكبر أشياء عجيبة جدا عن الحقوق، عن النور الذي تعطيه، عن حقوق أهله، عن مفصل لك أبحاث وكذا، فشغلة عظيمة جدا. يكفي أن الإنسان يأتي في سجلات من الذنوب والمعاصي عند الله سبحانه وتعالى لا تتحقه الحسنة، ثم يوضع له بطاقة عليها لا إله إلا الله في الميزان فتنجو به، يقول له الله سبحانه وتعالى إنك لدينا لا تظلم، فيوضع له لا إله إلا الله فينجو، فنجى عند الله سبحانه وتعالى وما نجى عندك، ما نجى عندك في هذه القضايا. فالعدوان على أديان الناس وتهم، ثم العدوان على دماء وهي المنزل الثاني في بعد الدين، ثم العدوان على أعراض والاستهانة فيهم سواء بالكلام ولا بالغيبة، قضايا فشت فعلا في التيار الجهادي وفشت قبلها في التيار الإسلامي وهي فاشية في مجتمعات المسلمين، وهذا نتيجة أمراض تراكمت اجتماعيا. فخرج الإنسان عن نفسه، هو وارث للرسول عليه الصلاة والسلام، بعث الرسول رحمة، فهذا بعث سيف عذاب، هذا اللي هيك صفته بعث سيف عذاب على المسلمين. ولذلك للبارحة لما ذكرنا جاء في الكتاب تذكرة للقرطبي قال انه يحتى برجل فيقول الله سبحانه وتعالى له اليوم اقنطك من رحمتي كما كنت تقنط الناس من رحمتي، انت تقول للناس انت كفرت وانت طلعت وانت الله ما برحمك وانت اطفى، انت اليوم اجد الناس بانك لا ترحم. فهذه الأشياء إن شاء الله سنقف عندها وقفة عندما نذكر بعض الأمراض التي تفشت في التيار الجهادي إن شاء الله على سبيل الإصلاح، ولكن هي من اللقاءات المهمة جدا. أمر آخر تفضل. من أخذ صوري تقول هو الدار السوريان أشياء فيعني جميعا جماعة الجهاد ترى الانقلاب العسكري دون يعني تدخل في الشعب، يعني هل ترى هذا حتى من المناخ العسكري أنا بالنسبة إذا تسألني أقول لك هذه النظرية خاطئة أصلا، وهذا قلته لأصحابها، وإن كنت سأحاول يعني أن نتجنب في تسجيلاتنا أن نتحدث على، وهو الأصل ما فيها مشكلة، ولكن الآن تشكل حساسية. يعني ما أريد نسمي جماعة بعينها أو شخص باسمها أو كذا، ولكن نعتمد أسلوب ما بال أقوى من أني بعض الجماعات الجهادية تؤمن بأنها تقوم بعمل انقلابي بصرف النظر عن حسب الشر. هذا ألطف في الحديث والعبارة، ولو فهموا أصحابه يعذرونك على أنه لن يشوهوا عند الناس. أما طالما هكذا سألتني أقول لك حد، أنا كنت أقول في سنة لسه 87 لما اتصلت في الأخوة، حقيقة جماعة الجهاد من أفضل الجماعات الجهادية، وكثير من الذي تعيش عليه التيار الجهادي منهجيا هو من إنتاجهم، ولكن نظريتهم السياسية للثورة في مصر من وجهة نظري خاطئة فاشلة، ليست صحيحة البتة، بل أن نظرية الجماعات الأخرى الموجودة في مصر على قصورها وافتقارها لكثير من الأمور أصوب بكثير لاعتمادها أصلا على الانتشار الشعبي والثورة الشعبية واعتماد الناس. لا يمكن أن تأتي هم بل نظريتهم هم اجتهاد، فهم يتصوروا صح غير أن يتصوروا خطأ. هم بنوا نظريتهم على أن الشعب المصري صفر على الشمال طول تاريخه، وأنه دائما يأتي فرعون، يأتي من الخارج قوة، يأتي ملك من الخارج، والذي يغلب هو على قول من عمرو بن العاص أنه يجمعهم طبل ويفرقهم عصا. هذا الكلام وإن كان إلى حد صحيح فيهم وفي غيرهم، إلى حد صحيح فيهم وفي غيرهم، ولكن الشعب المصري أمامنا تاريخ قريب من المشاركة في الثورات ضد الإنجليز وضد الملك وضد غيره، وكان له مساهمة شعبية، بل أن الحركات والانتفاضات التي اعتمدت على الشعب المصري نجحت، والتي كانت منبثة عن الشعب المصري فشلت. فابتداء اعتماد نظرية أني أنا بنقلب على السلطة ثم بستلم السلطة في صراع، يعني يعتبر الصراع صراع نخبة، أنه نخبة الكفر مع نخبة الإسلام، أعتقد أن هذه النظرية خاطئة. ويبقى أن نذكر بأني المناخ الثوري هذا في الحالة النموذجية، أنه أنت تعد وتجعل مناخ ثوري، ولكن سنتكلم إن شاء الله في الأشياء أنه كثير من الحالات يفرض عليك البدء في الثورة والبدء في القتال فرضا قسرا غصبا عنك، تستدرجك الدولة إلى القتال بحيث لو بدأت تنتهي كل المكاسب اللي عندك، ولو بدأت تبدأ بدون مناخ ثوري، فتقع بين مشكلتين كما حصل في مصر وكما حصل في ليبيا وكما حصل في سوريا وكما حصل تقريبا في معظم المناطق التي بدأ بها الجهاد. ما بدأ اختيارا، يعني في بلاد الشام بدأ اختيارا عمليا، يعني شبه اختيار، لكن في احيانا تكتشفك الدوله ولا راح ضربتك، اذا ما قاومت مشيت في مصير الاخوان والدعوات السابقه انك تجتث من فوق الارض مجانا. معركه حماه فرضت فرضا المواجهه بجره، وسنبحث ان شاء الله في موضوع الدفاع المركزي في حرب العصابات انه متى تاتي الى منطقه محرره وتدافع عنها. في تكلم حتى جيفارا جدا عن هذه القضيه واعتبرها من اكبر المقاتل في العصابات، انه لما انت تبدا بالدفاع عن منطقه محرره مكشوفه قبل الاوان، اللي حصل في حماه انه غرغموا الناس اما الفناء مجانا واما المواجهه لعل الشعب والجيش ينضم الى المواجهه، فما حصل هذا اللي لعل وانتهوا، ولكن انتهوا بثمن، انتهوا بثمن بدل الانتهاء بدون ثمن، وقدموا تجربة اعتقد كان قرار اجباري وصائب ومحي من الله سبحانه وتعالى. فلما تبدا الثوره في عندنا شيء اخر اسمه البناء من خلال المعركه، البناء من خلال المعركه، انك انت وضع مخطط احتياط ومخطط عام، فإذا أجبرت على مخطط الاحتياط تمشي في مخطط الاحتياط وتبني من خلال المعركة. فمن جملة ما ستبني من خلال المعركة يجب أن تبني المناخ الثوري، يعني تبقى ترفع في حرارة المناخ الثوري. أما ابتداء تقوم ثورة على أساس شطب الناس واعتبار نخبة الكفر مقابل نخبة الإيمان، فهذا حتى موازن الناحية العقلية غير صحيحة، لأنه لو تأتي إلى بلد صغير ليس 60 مليون مثل مصر، بلد مثل سوريا 16 مليون، القوى الحكومية العاملة بدءا من المخابرات فالمخبرين فاللجان الثورية فالمش عامل اللجان الثورية عامل شبيب الثورة فالميليشيات فالقوات الخاصة فسرايا الدفاع فالكذا، بدأت أكثر مليون ونص جندي دخلت فيها الجيش الذي دخل قطر، فإيش حجم هذه النخبة اللي بدها تجي بمعزل عن الشعب تجي تواجهها؟ هذه الموازنة. والذي أعرفه أنه حتى أخواننا في الجماعة اللي ذكرتها هم اكتشفوا هذه القضية بعد حرب الخليج ورجعوها، اكتشفوها ورجعوها، وكان لهم حتى مساهمة، وإلى الآن لهم مساهمة في حروب عصابات لا تعتمد الانقلاب وإنما تعتمد العمليات على النظام مثلهم مثل الجماعات الأخرى اللي في مصر. فتبني نظرية ابتداء أن تشطب الشعب، هذا ابتداء هو شطب للنجاح والله أعلم. ما تتوقع في أحداث الجزائر وفارق العزلة بين الشعب ولا يعني الجماعات الجهادية؟ يعني الإعلام الآن إعلام العلماني والمرتجين استغلوا هذا فكان في ظني انك لو كنت بتعمل الشعب الان عنده موقف من الجماعات الجهاديه فصعب انك يعني ممكن انت تعمل في الاطارين يعني صار انك عمليه امتداد في نفس الوقت تعمل توعيه تهيئ للمناخ هو ابتداء بصورة عامة إذا ما أجبر إذا ما أجبر الجماعة على بدء العمل العسكري إجبارا وكانت الموازنة إني إذا بدأنا حنخسر لأني بدون هذا الكافي ولكن إذا ما بدأنا حنخسر أكثر وبدأ إجبارا في غير هذه الحالة الإلزامية إذا بدأت جماعة العمل بدون وجود المناخ الثوري فهذا خطأ إذا بدأت بخيارها هي اختارت أن تعمل بدون وجود المناخ الثوري لأنه سيطأ ممكن تستكمل الإعداد العسكري تستكمل كل أشياء من خلال المعركة أما تستكمل رضا الناس من خلال المعركة ما هو ابتداء سخط الناس أنت لما بدك تبدأ لازم يكون عندك أصلا هامش لأنت نتكلم على دور الشعب في الضريع فيه والجربان فيه بحيث أنت فهمان هذه المسألة والمناخ الثوري قد يوجد نعمة من الله سبحانه وتعالى مش أنت أوجدته وجد اجوا الامريكان دخلوا الجزيره وجد هذا مش بفضل المجاهدين وجد انه الملك ظلم الناس في المغرب فجاب مناخ ثوري ما هم سووا مناخ ثوري ففي بلاد بل معظم بلاد المسلمين الان تقريبا المناخ الثوري فيها موجود معظمها يا اما باحتلال اجنبي يا اما بدخول في سياسه التطبيع الامريكان واليهود الامريكان يا اما بمصائب اقتصاديه اما اذا كان هذا غير موجود وانت بالخيار تبدا ولا ما تبدا حتى هنا في كلام لان ياتينا بعد قليل يقول انه اذا لم يكن المناخ ثوريا فهذا يعني أن سبل المعارضة السلمية والدعوية لم تستنفذ بعد هذا الكلام اللي قاله صحيح أنه ما يزال في مجال المعارضة عن طريق النقابات وإشارة الاعتصامات وإشارة المشاكل فطالما ما زال في موجود هذا يجب هذا الآن نأتي إن شاء الله